الليلة ليلة الجمعة أكرم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: ما خلق الله وما درى وما برى أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبصلاتكم على النبي تنالون الأجر وتفرج الهموم وتنفس الكروب وتشرح لكم الصدور.